والله على كل كلنا آمن بالله صدق الله العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أنت مولاي الكتاب بالحق Amen. الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم No. الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.